الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مجموعة أسئلة وردت من طلاب العلم السودانيين من فضيلة الشيخ أبي الحسن أو أبي الحالي علي بن حسن عبد الحمد الحلبي حفظه الله في زيارته إلى السودان لمسجد الفتح. يقول السائل شيخنا، يقول أحد الصوفية: إن الليلة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الليلة التي نزل فيها القرآن، وذكر الحديث الذي فيه توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم أفتن فيه. أما حديث طبعا بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث باطل لا أصل له ولا يوجد له أدنى صحة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. وإن كان مسألة التوسل من حيث هي فيها أخذ وعطاء بين العلماء، لكن هذا الحديث بحد ذاته من باطل القول وزوره. وأما المفاضلة بين ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام وليلة نزول القرآن الكريم، فالجواب عندي فيها من نقطتين: النقطة الأولى ما ثمرة التفضيل، والنقطة الثانية من أراد أن يفضل فعليه أن يأتي بالدليل، ولا أحد يستطيع أن يأتي بالدليل في قضية أغفلها أو لم يذكرها الشرع ولو كان في ذكرها من الخير للأمة وللمسلمين لكان ذكرها كذلك. فلذلك مما ينبه عليها بالعلم أن ما لم يترتب عليه عمل أو علم أو اعتقاد من المسائل فهذا لا فائدة منه ولا جدوى من بحثه. بارك الله فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أن يحبكم في الله، ونتمنى أن تكون هذه الزيارات قريبة ومتكررة. السؤال: ذكر في مجلس الأدب قصة الجارية، قصة الجارية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن أجلها بضرب الدفة عند قدومه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رعاة نفسيتها وتدرجا معها رخص لها. إشكال أين المحرم هنا حتى تقول أنه رخص لها بضرب الدف أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: إن قدرت فافعلي وإلا فلا، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا نذر في معصية. فإذا كان لا نذر في معصية فما فائدة أن يقول لها إن قدرت فافعلي وإلا فلا، إلا من باب التدرج الذي أشرت إليه، مراعاة لوضعها وظرفها في فرحها بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أنا أحبك في الله، أريد أن أسمع منك الدليل على ما ترجح عندك في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة التهلية، سألت ليعلم ونتعبد الله به، زادكم الله علما وبارك فيكم. حتى لو تقلت لك يا أخي هذه المسألة لا ولن تحل إلى يوم القيامة، بل أنا قلت مرارا وتكرارا مسألة القراءة خلف الإمام أوسع مسألة خلافية في الفقه الإسلامي، بل إن الناظر في تراجم علماء الهند والباكستان يرى أنه لا يعتبر العالم عندهم عالما إلا إذا ألف في هذه المسألة، فيوجد عشرات الكتب في هذا الموضوع. لكن أنا أجيب جوابا عاما الأخ السائل فأقول: الذي انشرح له صدري هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، من أن المأموم يقرأ فيما أسر الإمام وينصت فيما جهر الإمام. الأدلة كلها تجتمع على هذا القول، وستبقى المسألة حتى مع هذا القول مسألة خلافية لكل وجهة فيها وموليها. بارك الله فيكم. سائل يقول: في زمن الانقسامات السلفية الوجهات السلفية، هذا سؤاله، لماذا تنصحنا؟ السؤال الثاني: من أراد طلب العلم الشرعي كيف يبدأ؟ أما الانقسام السلفي فأنا أقول عليكم بهدي أئمتنا الكبار الذين أدرك عدد ليس بالقليل منكم مدرستهم وهديهم ومنهجهم في التعاون على ما فيه الخير والتناصر فيما خالف هذا الخير. أما أن يأخذ بعضنا من بعض المواقف على مسائل اجتهادية كمثل ما يحدث الآن عند بعض الإخوة في تبديعه وتضليله وهجره أي أحد لمجرد أنه قيل فيه أو سمع من عنه أو بلغه أو أساء ظنه أو لم يتحقق منه، هذا ليس من الهدى وليس من السنة وليس من العلم وليس من الرحمة وليس من الخلق. أما ما اختلف فيه الناس مثلا مسألة التصوير، مسألة العمل الجماعي إذا كان مرادا منها التنسيق ليس الإمارة البدعية وليس البيعة البدعية وإنما التنسيق والترتيب لتنظيم شؤون الدعوة، فهذا أمر يسع فيه الخلاف ولا بد فيه من التعاون. أما التدابر والتناحر والتنافر والملوج في أمور لا تزيد البلاء إلا بلاء ولا الفتنة إلا فتنة، فهذا مما ينبغي أن يتنزه عنه السلفيون فيما بينهم. وهنا قبل قليل سأل أحد إخواننا سؤالا يقول بعض الناس إذا رأوا مثلا بعض الإخوان المسلمين يشتركون مع بعض السلفيين في مناسبة معينة، أو رأى بعض السلفيين يشتركون مع الإخوان المسلمين في مناسبة معينة، فإنه يحسبهم أنه يحسب السلفية صار إخوانية. أنا أقول لماذا لا تحسب الإخوانية صار سلفية؟ لماذا لا تقول لعله أراد أن يتألفه كما ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ حاسبه على مقدار ما قال من حق أو باطل، حاسبه على ما إذا كان ذلك غالبا عليه بحيث تدوم شخصيته معه. أما أن يحصل ذلك حينا من الدهر في ظرف معين في حالة معينة قد لا أرضى ذلك، لكن لا أحكم بأي مسألة أو على أي مسألة أنا لا أرتضيها مباشرة الحكم السلبي الحكم الظالم الحكم الجائر. ورد في تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما جاء التتار خرج هو وابن جماعة وعدد من العلماء لمقابلة التتار ورؤساء التتار، مع أن ابن جماعة بالأمس القريب حكم عليه بالسجن وحكم عليه بخلاف عقيدة الأشاعرة وحكم بالظلم على شيخ الإسلام، لم يمنعه ذلك في ظرف معين أن يخرج معه يدا بيد ورجلا عليه من أجل المصلحة الأهم لعموم الأمة. وهذا أشار إليه الإمام ابن القيم في فوائد صلح الحديبية من كتابه زاد المعاد. أنصح طلاب العلم أن يقرأوا هذا البحث النفيس ليعرفوا المصالح ودرجاتها ومتى وإذا تزاحمت مصلحتان أو مفسدتان كيف يقدم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وكيفما كان الأمر من قبل ومن بعد، فإن الجواب الصريح الواضح أننا لسنا مع الإخوان المسلمين لا فكرا ولا حزبية ولا طريقة، فإن التاريخ والعلم وكلام علمائنا أثبت كم هم بعيدون عن السنة ومنهج السنة، ومع ذلك لا نريد لهم إلا أن يرجعوا إلى الحق وأن يعودوا إلى الحق، وما ذلك على الله بعزيز. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا. أشكل علي شيء أو حديث، كيف نجمع بين حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها في اللعب بالدمى وحديث التماثيل، وبين حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة؟ هذا من التخصيص الذي أشر إليه في مجلس التفسير، وأنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا ما كان لمصلحة، إلا ما كان لضرورة، إلا ما كان لحاجة. ومن المصلحة التي ورد الشرع بها مصلحة ألعاب البنات لما فيها من إلهاء لهن وتوسيع لمداركهن، فلا نضرب النصوص بعضها ببعض وإنما نجمع بينها ونستخرج الحكم الصحيح من مجموعها. بارك الله فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا منكم ومن قبلكم أنه لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، فإذا قلنا آية الميتة والدم أو كما قلت، فهل يصح؟ ما هو ضابط الرواية بالمعنى؟ الله الموفق لكم وجزاكم الله خيرا. هذا ليس رواية بالمعنى، هذا حكاية لاسم الآية. هنالك آيات، عندما نقول آية الدين هل هذه رواية بالمعنى؟ عندما نقول آيات الإثم، عندما نقول آيات كذا، أو آية الدم، آية الميتة، هذا اختصار لاسم يدل على المراد من الآية، وليس المراد أننا نذكر آية بمعناها. كما ذكر لي بعضهم قال: اللهم لا تزعزع قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا في أي سورة وفي أي قراءة، حتى في مصحف فاطمة لا يوجد. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم الشيخ الكريم وأجزل لكم المثوبة والأجر، سؤال: نريد من مزيد التفصيل في تفسير الأحكام أو تقسيم الأحكام إلى معقولة المعنى وغير معقولة أو غير معقولة المعنى، وهل الأمر في أحاديث الآداب يحمل دائما على الوجوب؟ أنا أظن أن السائل في سؤاله الأخير أو الثاني أراد العكس، هل الأوامر في أحاديث الآداب دائما تحمل على الاستحباب وليس على الوجوب؟ وأنا أقول الأصل فيها أنها تحمل على الوجوب، إلا لقرائن تدل على أنها تدل على الاستحباب. أما أن نقول هكذا حكما عاما كل أحاديث الآداب تحمل على الاستحباب إذا جاءت لفظ الوجوب، هذا يحتاج إلى بينة وإلى دليل. لكن بالمقابل، هل هنالك فرق دقيق نستطيع أن نميز من خلاله بين أحاديث الآداب وأحاديث الأحكام؟ الجواب: لا نستطيع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعط بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. هل هذا من الأحكام أم من الآداب؟ يعني لا نستطيع أن نجعل فيصلا في ذلك. لذلك الأسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما إذا أجمع العلماء أو نقل القول المختلف عنه غير المختلف أن هذا الأمر محمول على الاستحباب، فنحن لا نغادر العلماء. أما إذا المسألة فيها خلاف وهنالك من يقول بهذا وبذاك، فنرجع إلى الأصول والأدلة. السؤال الأول ماذا؟ معقولة المعنى. أما معقولة المعنى وغير معقولة المعنى، في غالب الأحاديث معقولة المعنى أيها الإخوة ما يكون فيها ذكر العلة موجودة، فإذا وجد تعليل للنص فحينئذ، أو إذا ذكرت حكمة للنص حتى لو بالإيماء والإشارة، فحينئذ تكون معقولة المعنى. أما إذا كان النص غيبيا أو تعبديا فهذا غير معقول المعنى، وإنما لا يراد منه إلا التسليم والتطبيق مباشرة. وأما ضابط ذلك فهذا يعود إلى القدرات العلمية التي يوفق إليها رب العالمين طالب العلم أو العالم أو المتعلم في إدراك هذه المقاصد وغيرها. بارك الله فيكم. سائل يقول: نريد معرفة متطلبات الشيخ الألباني في التدرج في طلب العلم وتربية للطلاب. أما تدرج الشيخ الألباني في طلب العلم، إذا قصدت يعني في أول طلبه للعلم فذلك عهد لم يدركه، لكن بعد ذلك لزق الشيخ الألباني بوالد كان من العلماء، وكانت حسن التربية لهذا الوالد في البيت لها أثر كبير، ثم ذهب به إلى علماء آخرين درسوه اللغة العربية ودرسوه الفقه الحنفي وبعض العلوم. أما علم الحديث بحد ذاته وهو ما تميز به شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، فالشيخ الألباني لم يدرسه على أحد بعينه، وإنما كان ذلك من توفيق الله له لما قرأ أبحاثا للشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار في تخريج أحاديث ضياع علوم الدين، نقلا عن تخريجات الحافظ العراقي له، فتأثر بهذا العلم وبهذه المنهجية وبدأ يطلب العلم حتى تميز. ثم لما بلغ الشيخ محمد راغب الطباخ أحد كبار علماء ومحدثي حلب الشباب استدعاه وأجازه ونفحه الإجازة إشارة إلى ثقته به وأمله فيه. أما موضوع التربية فالشيخ الألباني حقيقة لم يكن متفرغا ليكون يعني جل وقته أو في أكثر وقته مع طلابه وتلاميذه، لكن كانت معه مواقف قد يكون الموقف الواحد منه يعطيك منهجا تربويا يعني لفترة أو لأمد. وهكذا العلماء تكون أحوالهم ومخاطباتهم ومواقفهم على غير ما يكون لغيرهم، فكيف إذا كان هذا من علماء السلف لا من غيرهم ممن لم يضبطوا المنهج ولم يفقهوا حقيقة التصور الإسلامي الصحيح. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل جمعت الأحاديث التي تراجع عنها الشيخ الألباني رحمه الله في مؤلف مستقل؟ بل جمعت في مؤلفات أجمعها طالب علم مصري، طبع كتابه في مجلدين في مكتبة المعارف في الرياض، أظن اسمه محمد الحسن الشيخ، في مجلدين، وهو أحسن من جمع تراجعات الشيخ الألباني. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يمكن الاستفادة من مؤلفات عبد الأبطال القصيم؟ لا سيما كتابه صراع بين الإسلام والوثنية. أنا أقول في كتب علماء الإسلام الأبرار المأمونين كفاية وغناء، وإن كان كتابه من الكتب الجيدة لكن نهاية المؤلف لم تكن جيدة وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يثبتنا وأن يتوفانا وهو راض عنه. بارك الله فيكم. سائل يقول: القول الراجح في سورة الكهف في يوم الجمعة من جلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. هذا حديث الضحى وحديث تخصيص الكهف في الجمعة، هذه من الأحاديث الحسنة، والحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف ما ينزله عن درجة الصحة أو عن درجات الصحة الكاملة، لذلك اختلف المحدثون في درجات الحديث الحسن. وحتى الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة قال: وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فلربما ضعف المحدث الحديث الحسن اليوم ولربما حسنه غدا أو العكس. وإن لم يكن كذلك فأنا أقول هذان الحديثان حسنه الشيخ الألباني تبعا لبعض العلماء، لكن انتشر في هذا الزمان تضعفهما بسبب انتشار الفضائيات وانتشار القول عن بعض اخواننا طلاب العلم للشيخ الحويني والشيخ العدوي وغيرهما الذين مالوا الى التضعيف، ومع ذلك انا اميل الى عكس ما قالوا مرجحا قول شيخنا الكبير رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل شيخنا الفاضل: ما رايك في كتاب مواقع البلوغ في مواقع الوجوه للبلقين؟ هو من أوائل الكتب التي ألفت في علم التفسير وفي علوم القرآن، وقد أشار إليه السيوطي رحمه الله في شرحه للنقايا الذي رسالة علم التفسير جزء منه، والكتاب طبع منذ سنتين أو ثلاث، والحقيقة أنه لم يتح لي أن أقرأه قراءة تدبر، وإن كنت يعني طلبت أوراقه، لكن كما كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول كثيرا: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه في المهم. لا يستطيع أي واحد منا أن يقرأ أو أن يتابع كل كتاب في كل يوم، هذا الشيء يكاد يكون مستحيلا إلا أن يشاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. سأل له سؤالات. الأول يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوا السواد، هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة؟ اختلف العلماء فيها، لكن أنا أميل إلى أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أن ثبت أحاديث أخرى في سياقات أخرى تنهى عن السواد. السؤال الثاني يقول: ما حكم الخضاب بالسواد؟ لا يجوز، أرجح الأقوال أنه لا يجوز، لكن يجب أن نفرق بين الخضاب بالسواد وبين اللون الغامق الذي لذلك الكتم لونه غامق، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب بالحنة بالحناء والكتم، والكتم لونه غامق لكنه ليس بأسود. فالخلط بين كل غامق وظن أنه أسود هذا غير صحيح، المنهي عنه هو الأسود بحد ذاته. وما كان ربك لأسود. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: ما هي القاعدة أو المسألة التي يبدع المسلم إذا خالفها؟ ما يبدع المسلم إذا خالفه الذي اتفق عليه علماء أهل السنة، أو الذي غلب على علماء أهل السنة في زمن معين أو جيل معين. أما مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد العالية التي هي موجودة بين علماء أهل السنة فالتبديع بها سفاهة. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول سؤال طويل، يقول: ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه المدارك في منزلة الفراسة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخبره بأمور كثيرة في المستقبل فحصلت كما قال، حتى أنه أخبره في حروب الذكر إلى آخر ما قال، وهذا ونحوه يستدل به الصوفية على أن الأولياء يعلمون الغيب، وذكر نحو كلام ابن حجر والنووي. هؤلاء لم يفرقوا بين الفراسة وبين ادعاء علم الغيب. الفراسة هي نظر ثاقب وتوقعات راجحة قد تصيب وقد تخيب. أما ادعاء علم الغيب أن يقول لك سيحدث كذا سيحدث كذا على سبيل الجزم واليقين، هذا لا يمكن أن يقوله شيخ الإسلام ولا يمكن أن يقبله تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. وإن فعله الصوفية في خرافاتهم ويعني فلسفاتهم التي ما أنزل الله بهم سلطان. والله تعالى يقول في القرآن: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. التوسم هو هذا التوقع المبني على الفراسة التي لها نظر ثاقب وراجع في الأمور بناء على مقدمات ونتائج. أما علم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله. ومر بنا بالأمس القريب حديث الجارية التي كانت تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: سلام عليكم شيخنا، نحبك في الله. لقد يخوض بعض الشباب في مسألة الإرجاء حتى وصل بعضهم قديما وحديثا إلى اتهام شيخنا ابن بان رحمه الله وعفى عنه وتلامذته حفظهم الله ووفقه أرض التوضيح. أنا أظن أن أنا مسألة الإرجاء من الزيارة الماضية قبل 10 سنوات، فما لكم تكعكعتم من جديد؟ هذه مسألة أنا أقول البحث فيها اليوم ليس إلا من سمات الخوارج أو من تأثر بشبهاتهم، بل أنا أقول القول الذي انتصر له شيخنا وتلاميذه وإن وجه من بعض علماء السنة قبل 10 سنوات أو أكثر هو القول الذي تختلف عليه اليوم كلمة علماء أهل السنة جميعا. وكل من خالفوه في الأمس بالصوت الواضح هم الآن يقولون بقولهم وإن كان بالصوت غير واضح. جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال فقهي لطيف يقول: هل التعدد في الزواج تجري عليه الاحكام الخمسه باختلاف الاحوال؟ وهل يجوز ان يتزوج الرجل لمالها فقط؟ السؤال الذي يلي: قلنا من السنه ان نقول لا ادري. اخواني الكرام، موضوع الزواج حتى ليس التعدد، حتى مساله الزواج بحد ذاته بعض الفقهاء قال تجري عليه الاحكام الخمسه، لكن انا اقول هذا غير صحيح. نقول الاصل في الزواج الوجوب، والاصل في التعدد النباهه. الان ماذا يقرا من موامع تقف في وجه الزواج الاول او التعدد؟ كل بحسبه. اما ان نطلق القول بالاحكام الخمسه هذا غير جيد. أما وجود الزواج للمال هذا نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لمالها. لكن هل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك فيه ما يشير إلى جوازه أو إلى استحبابه أو إلى مشروعيته، أم أن ذلك ذكر إلى وقوعه؟ هو ذكر إشارة إلى وقوعه، ليس إلى أنه جائز، وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن هؤلاء الذين تزوجوا المرأة لمالها لجمالها لحسبها لم يفلحوا ولن يفلحوا، أما من تزوجها لدينها فهو من أفلح وهو من ظفر. لكن إذا جمع الله تعالى الخير من أبوابه لرجل فرزقه الله امرأة دينة نسيبة ذات مال وجمال فنعماه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. سائلة تقول أو سائل يقول امرأة عليها صيام ثلاثة أشهر من رمضان بين حمل ورضاع، فهل عليها الصيام أم الكفارة؟ أما موضوع الحمل والرضاع فأهل العلم يفرقون، يقولون الحامل والمرضع إذا أفطرت تفدي ولا تقضي، والحائض والنفساء إذا أفطرت فإنها تقضي ولا تفدي، فتنظر ما سبب فطرها وتقسم بحسب ما فصلت. بارك الله فيكم. وسائل يقول وسائلة تقول ما حكم تشغيل الحواجب؟ الذي ينشرح له صدري أن ذلك جائز، وهو ما أفتى به شيخنا الشيخ ابن تيمية، لكن أنا أقول من فعلت ذلك عليها أن تستر وجهها ولا يجوز أن تكشفها، لأن هذا من الزينة التي لا يجوز كشفها، كما لو أن امرأة تزينت ووضعت المساحيق على وجهها لا يجوز لها أن تظهر مكشوفة الوجه، وإن جوزنا لها المساحيق أمام محارمها أو أخواتها وما أشبه ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. سعيد يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكر لكم أسعاكم وتقبل منكم. ذكرنا فضيلة الشيخ ثلاثة مقاصد الهجر، ولكن بعض إخواننا لما تكلمت معه عن أن الهجر وسيلة وليس غاية يقول لك أنا أهجر ديانة، هل هنا الكلام صحيح؟ أفيدونا أثابكم. وهل مقاصد الهجر الثلاثة لا تكون ديانة؟ وهل كونها ديانة هو قسم رابع، أم أن هذه الثلاثة كلها لا تكون إلا ديانة؟ ومع ذلك ذكرنا لكم كلام شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في موضوع الهجر، وأن الشيخ الألباني لا يرى الهجر في هذا الزمان على اعتبار أن الكثيرين يهجرون للهوى والأنا والذات، ثم يلبس عليهم شيطانهم أنهم يفعلون ذلك ديانة. والدليل على ذلك حاضر، فأنت ترى الكثيرين ممن هجر يقول المهجور وقد انتقد في مسألة كذا أنا لم أقل، أو أنا تراجعت، أو أنا لم أقصر، والله لن يقبل الهاجر أي قول يقوله هذا المهجور، لأننا كما قلنا هؤلاء ليس لهم وجود إلا بالهجر والتبديع والتضليل. إذا انتهت فرصة الهجر والتبديع والتضليل هم ذابوا وذهبوا وليس لهم وجود ولا حضور، لذلك يلبسون ويلبسون أفعالهم هذه المخالفة للشريعة ثوب الديانة وهم والله عنها بعيدون. لو كانوا قريبين لتلمسوا الأعذار لإخوانهم من أهل السنة ولقبلوا فيئتهم ولقبلوا أعذارهم، كما ذكرنا اليوم في الخطبة قول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، لأن يقول لي أخي عن شيء فعله لم أفعل لكان ذلك أحب إلي من أن يأتي ثمانية شهود علي أنه فعل. ودخل الربيع على شيخه الإمام الشافعي رحمه الله فوجده مريضا، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، فقال الشافعي لئن قوى الله ضعفي لقتلك، فقال الربيع والله ما قصدت. فماذا قال الشافعي؟ قال والله لو قصدت لقلت ما قصدت. هل هذه أخلاق وتلك أخلاق؟ نحن نريد أدنى درجات هذه الأخلاق العالية أن نبدأ بها لنسلكها، وإن كان هؤلاء في طرف وأولئك في طرف آخر ولا مفرج إلا الله. بارك الله فيكم شيخنا. آخر سؤال، رسالة عمان، كل شيء حولها سؤال يومي متكرر قبل التوضيح. أنا في الحقيقة إخواني يعني في طيلة هذه الدورة المباركة لم أحب أن أدخل في قضايا شخصية تتعلق بذاتي، لأن القضايا الشخصية وإن كان لها دور في الخلاف الجاري ما بين حسد وحقد وغيرة وتنافس غير شريف، بل تنافس وضيع ورقيع، لكن مع ذلك أحببت أن تكون هذه الدورة كلها دورة علمية نقية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكنت أتمنى على أولئك المبغضين المضللين الذين اجتهدوا كثيرا أن يطعنوا فينا وفي مجالسنا وفي ما قدرنا الله عليه، أن يجلسوا ويستمعوا ولو بالخفاء وراء باب أو وراء ستار، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله لما طلب منه أن يعطيه رأيه في الحالة المحاسبة، جلس وسمع لكن توارى، فليتوارى، لكن من يتوارى وراء الجبال وراء الهواتف وراء الإعلانات التي في الطرقات، هذه ليست رجولة وليست من أخلاق أهل الإسلام. على جميع الأحوال، رسالة عمان باختصار شديد يعني احسبوا لي 5 دقائق، إذا انتهت الدقائق الخمس كونوا كفى. رسالة عمان أكثر من تكلم فيها لا يعرف عنها شيئا، وإنما كل ذلك قيل ويقال وزعم ويفعل. 1-2، رسالة عمان كتبها ملك بلادنا بعد 11 سبتمبر ردة فعل على الهجمة العظيمة على الإسلام النهضية وأصدرها في 27 رمضان، وهي تتكلم عن الإسلام أنه دين الرحمة ودين السلام ودين التعاون، وليس فيها أي إشارة لا في قليل ولا في كثير على ذلك الزعم الباطل أن فيها وحدة الديانة، بل فيها إشارة إلى التعاون بين الديانات مع عدم المساس بالتميز العقدي. وما معنى التميز العقدي إلا أن يكون هو الضد لما يسمى وحدة الأديان. الأمر الثاني أو الرابع، أنتم تقولون دائما يا أهل السنة أن نصح الحاكم لا يجوز على الملأ والإنكار على الحاكم لا يجوز على الملأ، إلا على الدور على الحلبي صار واجبا. أي سلفية هذه وأي أخلاق هذه؟ والله لو كان في شيء آخر وانتقدته ولي الأمر لقالوا خرج من السلفية. الآن في سكوتي عن انتقاده قالوا هذا خلاف السلفية. ارسلنا على مر القوم. ثم لا يعرف الكثيرون أن سائر حكام المسلمين وقعوا عليها، ومن بينهم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. لا يعرف الأكثرون أن مجلس وزراء الأوقاف العرب كلهم وقعوا عليها وعلى ميثاقها الأصلي، ومنهم الشيخ صالح الحلفي. لا يعرف الأكثرون أن مجلس رابطة عالم الإسلام بكل خيله ورجله وقع عليها، وهذا كله موجود يا إخوان. ادخلوا على موقع رسالة عمان في الإنترنت تجدون الميثاق الأصلي وتواقيع العلماء والحكام والكبراء عليها. الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع وقع عليها. لماذا ترك هؤلاء جميعا وفقط أتي لعلي الحلبي؟ ومع ذلك في الحقيقة كلامي عنها كان مقيدا ودقيقا، وكان قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، وهم بالأثر الرجعي نبشوا عليها قبل سنة ونصف. دليل أن القضية هو ليست قضية حق وباطل، وإلا لو كانت باطلا لبينوها من 7 سنوات. وقد قلت ما يتعلق بها في خطبة جمعة خطبت فيها وكان الملك حاضرا، ملك بلادنا كان حاضرا بنفسه. كم باقي؟ وكان الملك بلادنا حاضرا، فكان مما قلته ورسالة عمان التي أطلقها ولي أمرنا وهو جالس يسمع، التي تبين رحمة الإسلام وأن الإسلام دين الأمان ودين الإيمان، تدل على حرص مليكنا أن لازم القول ليس بلازم. الآن سألت أي واحد منكم يا طلاب العلم ما هو أفضل كتاب في الحديث في التفسير في كذا، أنت ستقول لي ابن كثير، أنت ستقول لي فتح الباري، أنت ستقول الطبري. فأنا أسأل، هل ثناؤك المجمل على الكتاب يلزم منه الثناء على كل مسألة فيه؟ الجواب لا. أنا أثنيت على رسالة عمان، وإن كان الثناء مقيدا ودقيقا ومختصرا، هل يلزم من ذلك أني أثنيت على كل كلمة فيه؟ هذه بدهيات، لكن القوم يجادلون في البدهيات لأنهم لا يريدون الحق ولا يتطلبونه ولا يسعون إليه ولا يرغبون به. كما قلت، ليس لهم وجود إلا في الفتن، ليس لهم حضور إلا في الخلاف، ليس لهم تصور إلا في هذه المحن وفي هذه المنطقة التي هم منها وإليها. ثم يقول شيخ الإسلام: وكل من ألزم بقول إما أن يلتزمه. والسلام عليكم ورحمة الله. شيخ الإسلام يقول رحمه الله: وكل من ألزم بقول إما أن يلتزمه وإما أن ينفيه، إذا التزمه فهو لازم له، وإذا نفاه فإن نسبته إليه حرام. وأنا أقول رسالة عمان ليس فيها وحدة أديان، وإن كانت فيها وحدة أديان أو ما يشير إليها فإني بريء منها براءة الشرق من الغرب. ومع ذلك انظر ماذا يقول كبير من كبرائهم، وقد كتبت هذا الذي لخصته 10 مرات أو 15 مرة بالقول والفتية بالصوت والصورة. يقول الحلبي ينكر وحدة الأديان في الظاهر ويدافع عنها بالباطن. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وأخيرا كتبت له ولم يجب، قلت له: أنا أقول لك إن كنت أقول بوحدة الأديان فعلي لعنة من الله، وإن كنت نسبتني بالباطل إلى وحدة الأديان فاقبل أن تكون ملعونا ولا ألزمك رحمة بشيبتك. يا إخواني، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ونحن لا ننتظر أن نضع على الناس نقاطا أو أن نأخذ عليهم مآخذ، بالعكس نحن ننظر إليهم مع كل ما فعلوا وعملوا وسيعملون أنهم إخواننا. لا أقول إلا إخواننا، وإن كنت أزيد أحيانا فأقول إخواننا الغلاة، لأنهم غلاة، لأنهم خالفوا الأخوة الحقيقية ولم يقوموا بصورتها الشرعية، لم يقوموا بالنصح، لم يقوموا بالتذكرة، لم يقوموا بالدعاء للمسلم لأخيه المسلم. كم مرة في هذه المجالس أشرنا إليهم ودعونا لهم بظهر الغيب؟ كم مرة رحمناهم وأشرنا إلا إلى أننا نرحمهم أكثر من رحمتهم أنفسهم؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى نهج السلف الصالحين. قولوا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.